الفجر. إحنا المشكل في صلاة الفجر، يعني مثلا السيارة ستصل بعد شروق الشمس، هي لا تقف في الطريق، لكن بعد شروق الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف نقف، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شروق الشمس ساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ناحية القبلة؟ عياذا بالله، لا يجوز إخراج الوقت صلاة عن وقتها. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الإنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره، فهو الآن في السيارة، فهو ينوي مثلا أنه بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل ويتوضأ ويصلي بقيام وركوع وسجود، هل هو ضامن أن يصل حيا؟ لا. فإذا هو عليه الآن أن يصلي في حدود الاستطاعة، ولا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها. يكفي الآن الساعة العاشرة إلا ربع، ونريد أن نصلي العشاء وننطلق إن شاء الله.